لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف قال: باب في الشروط في النكاح. باب في الشروط في النكاح، وهذا الباب غير باب شروط النكاح. سبق الكلام عن شروط النكاح، هذا يختلف عن الشروط في النكاح. فشروط النكاح الذي سبق الكلام فيه فهو يتعلق بما يتعلق بصحة النكاح وبطلانه من حيث الشروط التي يجب أن تتوافر فيه كشروط صحة. فهذه شروط الصحة، شروط النكاح أو شروط عقد النكاح. يعني مثال هذه الشروط مثلا الولي، الشهود مثلا ونحو ذلك. فهذه الشروط هي التي سبق الكلام عليها قبل ذلك. أما هذا الباب فهو يتكلم عن الشروط في النكاح. قال: المراد بالشروط في النكاح ما يشرطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه مصلحة. مما له فيه مصلحة، يعني شروط يطلبها أحد الزوجين أو كل واحد منهما أن تكون في العقد، يريد منها مصلحة لنفسه، مصلحة لنفسه. ومحلها ما كان في العقد أو اتفق عليه قبله، وهي تنقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد. يعني هذه الشروط في العقد، عقد الزواج، على قسمين: منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. نعم. قال: أولا الشروط الصحيحة في النكاح. قال: ومن الصحيح عند الأكثرين إذا شرطت عليه طلاق ضرتها، يعني إذا شرطت عليه المرأة طلاق ضرتها. الضرة اللي هي يقال ضرة ويقال ضرة. الضرة هي التي هي الزوجة الأخرى، الزوجة الأخرى للرجل، الزوجة الأخرى للرجل. وسميت ضرة أو ضرة لأن المرأة تتضرر بها، تتضرر بها. قال: ومن الصحيح عند الأكثرين إذا شرطت عليه طلاق ضرتها لأن لها في ذلك فائدة. وقال البعض الآخر من العلماء بعدم صحة هذا الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. قال: والنهي يقتضي الفساد. يعني المسألة على خلاف بين العلماء، منهم من قال إذا اشترطت المرأة على من يتقدم لها أن يطلق زوجته التي معه ليتزوجها فهذا العقد يقع باطلا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد. هذا قول يعني بعض أهل العلم. والبعض الآخر قال هذا وإن كان منهيا عنه لكنه لا يؤثر في حكم العقد لانفكاك الجهة، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح لانفكاك الجهة. يعني أن قاعدة النهي يقتضي الفساد هذه ليست قاعدة عند كل العلماء، يعني ليس متفق عليها مثلا بين أهل العلم، إنما هي قاعدة عند البعض، وعند البعض الآخر يقولون ليست على إطلاقها، وهذا هو الصحيح أن النهي لا يقتضي الفساد على إطلاقه، وإنما يقتضي الفساد إذا كان متعلقا بذات الشيء المنهي عنه. أما إن كان متعلقا بما هو منفك عنه فلا يبطل. مثاله مثلا الوضوء بالماء المغصوب، الصلاة في الأرض المغصوبة، فأصحاب قاعدة النهي يقتضي الفساد يقولون هذه الصلاة إيش؟ باطلة، هذا الوضوء باطل ونحو ذلك. والفريق الآخر هو الأصح يقولون لا، بل الصلاة صحيحة، وبل الوضوء صحيح، بل العقد هنا صحيح مع إثم من يفعل ذلك، وهذا هو الصحيح. فهذه المرأة تأثم بهذا الشرط، لكن العقد صحيح، فلا يجوز لها أن تشترط على زوجها هذا الشرط، لكن إن اشترطته فإنها تكون آثمة، لكن العقد صحيح، وهذا الشرط يقبل، هذا الشرط يقبل، لكن هي التي خالفت يعني توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن الشروط الصحيحة في النكاح، قال إذا شرطت عليه ألا يتسرى أو لا يتزوج عليها، فإن وفى وإلا فلها الفسخ. قال لحديث إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. قال من الشروط الصحيحة في النكاح إذا شرطت عليه ألا يتسرى أو لا يتزوج. التسري يعني يكون عنده أمة يتسرى بها، ألا يتملك الإماء، يعني تقول له شرطي إن ما يكونش عندك إماء، شرطي إنك لا تتزوج عليها. قال فإن وفى وإلا فلها الفسخ، وهذا شرط صحيح لا يؤثر في صحة العقد، ولها ذلك، ولها ذلك. وإذا خالف الرجل كان لها الفسخ، إذا اشترطت يعني الفسخ، إذا اشترطت الفسخ أن قالت له لا تفعل كذا، لا تتسرى، لا تتزوج علي، وإن فعلت فلي حق الفسخ، فلها ذلك، فلها ذلك. نعم، اللي هم بالتعبير بقى بتاع العام عندنا في بلادنا وفي الأفلام والحاجات يا دي، هم يقولوا سموه العصمة بأيديها، بأيديها هي، يعني لها حق الفسخ في أي وقت، لها حق فسخ العقد في أي وقت إذا كانت اشترطت هذا أيضا. يعني لو أن زوجة اشترطت على زوجها قالت له أتزوجك على أن إذا طلبت الطلاق منك في لح أي وقت فلي هذا الحق أن تطلقني، فإن قبل فلها هذا الحق، فلها هذا الحق. قال وكذا لو شرطت عليه ألا يخرجها من دارها أو بلادها صح هذا الشرط، ولم يكن له إخراجها إلا بإذنها. لو اشترطت كذلك أنه هو ما يخرجهاش من بلدها، تزوجها في مصر لا تخرجني من مصر، تزوجها في بلد كذا اشترط عليه ألا تخرجني من هذه البلاد، فإن خالف كان لها حق الفسخ عند ذلك. قال ولو وكذا لو شرطت ألا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها صح هذا الشرط، فإن خالفه فلها الفسخ. قال ولو شرطت زيادة في مهرها أو كونه من نقد معين صح الشرط، قالت له أنا مهر المثل كذا أنا أريد أزيد من هذا المهر فرضي ذلك كان لها ذلك، أو كونه من نقد معين قالت إن أنا عايزة المهر بالدولار مثلا كان لها ذلك إن رضي لها ذلك، وكان لزاما يجب عليه الوفاء به ولها الفسخ بعدمه. قال وخيارها في ذلك على التراخي، فتفسخ متى شاءت، تفسخ متى شاءت ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه، فحينئذ يسقط خيارها. يعني لو أنها قالت مثلا له لا تتزوج عليها وإلا لي حق الفسخ، فتزوج عليها فرضيت فقالت خلاص أنا رضي بهذا، سقط حقها في الإيش؟ في هذا الفسخ وهذا الشرط. نعم. قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته. فقال الرجل: إذا يطلق ننا. قال عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. قال: ولحديث المؤمنون على شروطه. يعني هناك نزاع كان بين رجل وزوجته، وكانت اشترطت عليه شرطا يضمن لها الفسخ إذا خالفه، فقضى عمر لها بذلك. فقال الرجل: إذا يطلق ننا. ده هي كده اللي كانها هي اللي بتعمل ايه، اللي بتطلقني انا كرجل يعني. فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط، اللي هو احنا بنقولها بالتعبير العام عندنا في مصر هنا، اللي اوله شرط اخر نص. مقاطع الشروط عند الحقوق، يعني اذا كنت قد اتفقت معها على هذا، فاذا جاء وقت الحق لازمك أن توفي بهذا الشرط، لازمك أن توفي بهذا الشرط. قال العلامة ابن القيم: يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيها، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح. فإن المرأة لم ترضى ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط، ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض، وكان إلزاما بما لم تلتزمه وبما لم يلزمها الله به ورسوله. حق لها طالما اشترطته، وهو فيه مصلحة لها ولا يضر بمقتضى العقد، فهذا شرط صحيح ويلزم الوفاء به. قال ثانيا: الشروط الفاسدة في النكاح. يبقى الأول ذكر الشروط الصحيحة، ثانيا الشروط الفاسدة في النكاح. قال: والشروط الفاسدة في النكاح نوعان: واحد، شروط فاسدة تبطل العقد. يبقى اثنين، شروط فاسدة لا تبطل العقد. قال: واحد، شروط فاسدة تبطل العقد، وهي أنواع ثلاثة. قال: الأول نكاح الشغار، نكاح الشغار، لأنه ده في شرط فاسد، فيه شرط فاسد. قال: نكاح الشغار. قال: وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته، ولا مهر بينهما. يعني صورة ذلك مثلا رجل يقول لرجل آخر مثلا: أزوجك ابنتي على أن تزوجني أختك، ويتم إسقاط المهر في الجهتين، أزوجك ابنتي وتزوجني أختك، وأن يتم إسقاط المهر. لا هذا يأخذ من هذا مهر ولا هذا يأخذ من هذا مهر، وهذا باطل. لماذا؟ لأن المهر حق للمن؟ للمرأة. نعم. قال: وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته، ولا مهر بينهما. قال: سمي شغارا من الشغور، وهو الخلو من العوض، ما فيش عوض حصل. وقيل: سمي شغارا من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، شبه قبحه بقبح بول الكلب. الكلب يشغر رجله، يعني انه يفتح رجله كده عشان يبول، فهو شبهه بهذا التشبيه تقبيحا. وهذا النوع جعل فيه، وهذا النوع جعل فيه امرأة بدل امرأة، يعني بضع امرأة قصاد بضع امرأة. وقد أجمعوا على تحريمه، وهو باطل، يجب التفريق فيه، سواء كان مصرحا فيه بنفي المهر أو مسكوتا عنه. وهو باطل يجب التفريق فيه سواء كان مصرحا فيه بنفي المهر أو مسكوتا عنه، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق. مش شرط الابنة، يعني المولية والمولي، ده يزوج هذا وليته وهذا يزوج هذا وليته. وقال الشيخ تقي الدين: وفصل الخطاب أن الله حرم نكاح الشغار، لأن الولي يجب عليه أن يزوج وليته إذا خطبها كفء، ونظره لها نظر مصلحة لا نظر شهوة، والصداق حق لها لا له، وليس للولي ولا للأب أن يزوجها إلا لمصلحتها، وليس له أن يزوجها لغرضه لا لمصلحتها. وبمثل هذا تسقط ولايته، وبمثل هذا تسقط ولايته، ومتى كان غرضه أن يعاوض فرجها بفرج الأخرى لم ينظر في مصلحته. الولي ده ما عندوش أمانة، ده أصلا أسقط حق المهر للبنت أو للمولية، لأنه سينتفع هو بامرأة أخرى ولا يدفع مهرا، لا يدفع لها مهرا، فهذا ليس يبحث عن مصلحة موليته. ولذلك كما يقول شيخ الإسلام هذا تسقط ولايته. نعم. قال: وصار كمن زوجها على مال له لا لها، وكلاهما لا يجوز. وعلى هذا لو سمى صداقا حيلة والمقصود المشاغرة لم يجز، سمى صداقا حيلة كده حاجة شكلية لكن ما فيش مهر حصل فعلا، لم يجز كما نص عليه أحمد، لأن مقصوده أن يزوجها بتزوجه الأخرى. والشرع بين أنه لا يقع هذا إلا لغرض الولي لا لمصلحة المرأة، سواء سمي مع ذلك صداق أو لم يسمى، كما قال معاوية وغيره. وأحمد جوزه مع الصداق المقصود دون حيلة، مراعاة لمصلحة المرأة في الصداق. انتهى. قال: فإذا سمى لكل واحد منهما، فإذا سمي لكل واحد منهما مهر مستقل كامل بلا حيلة مع أخذ موافقة المرأتين، صح ذلك لانتفاء الضرر. فإذا سمي لكل واحد منهما مهر مستقل، ده قال أنا هزوجك موليتي وأنت تزوجني موليتك، طيب هتدي لها مهر كام كذا، تاني قال مهر كام كذا، خلاص يبقى ده عقد صحيح. قال: لانتفاء الضرر. لكن هذه المسألة في الحقيقة الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال: وقد أجمعوا على تحريمه وهو باطل. الإجماع بالفعل على تحريمه، لكن ليس الإجماع على البطلان، ليس الإجماع على البطلان. فالإجماع على حرمته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، أما التحريم أما البطلان فاختلفوا فيه. فجمهور العلماء في الحقيقة ذهب إلى البطلان، وقالوا أن العقد لا ينعقد أصلا، لا ينعقد أصلا، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من النكاح وهو نكاح الشغار. خالف الجمهور الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فقال: بصحة العقد وإبطال الشرط. قال: بصحة العقد وإبطال الشرط. يعني الإمام أبو حنيفة قال لا، العقد صحيح ويسمى لكل واحدة مهرها، كل واحدة من النساء دول يتسمى لها المهر بتاعها، وهذا في الحقيقة أقرب والله أعلم، هذا أقرب. ولعل مما يؤيد ذلك أن المهر هو ذاته ليس شرطا من شروط الإيش، صحة العقد، ليس شرطا من شروط صحة العقد. المهر مش شرط في صحة العقد، مش شرط في صحة العقد. ولذلك لو أن رجلا تزوج امرأة ولم يسمي لها مهرا صح العقد، وثبت ذلك، ثبت ذلك أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة ولم يسمي لها مهرا، فلما أقبل على الموت دعا أولاده وقال: إني تزوجت فلان ولم نكن كنت سميت لها مهرا، فسمى لها المهر. والله تعالى قال في القرآن ما يدل على صحة العقد إذا لم يسمى له مهر، قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرض لهن فريض. فخلاصة الكلام يعني أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى صحح العقد وأبطل الشرط، وقال بإلزام المهر على كل رجل من الرجلين للمرأة بمهر المثل، بمهر المثل. قال الثاني، يعني النوع الثاني من الشروط الفاسدة التي تبطل العقد، قال الثاني نكاح المحلل، نكاح المحلل. قال وهو أن يتزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نوى التحليل بلا شرط يذكر في العقد، أو اتفق عليه قبل. قال ففي جميع هذه الأحوال يبطل النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. رواه ابن ماجه والحاكم وغيره. اختلف العلماء في سنده، والشيخ الألباني رحمة الله عليه يحسنه. قال نكاح المحلل، وهو أيضا ما يسميه العلماء بنكاح التحليل، نكاح التحليل. وهذا يكون في شأن المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا وبت طلاقها، فلا تحل له إلا أن تتزوج زوجا آخر. فإذا طلقها هذا الزوج أو مات عنها وأراد الأول أن يرجع إليها صح ذلك، لكن بشروط. من هذه الشروط ألا يكون ذلك بنية التحليل من الرجل، ألا ينوي الزوج الجديد التحليل، فإن نوى التحليل بطل العقد. هذا أول شرط. الشرط الثاني أن يكون النكاح نكاحا حقيقيا وليس مجرد عقد، يعني لابد أن يدخل بها. أما الأول وهو أن لا ينوي به التحليل، فهذا لأنه إن نوى التحليل كان ذلك على التأقيت، والتأقيت هو المتعة، وقد نهى الشرع عن المتعة، ونهى كذلك عن التحليل هنا، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم المحلل بالتيس المستعار، المحلل الذي يحلل بطريقة محرمة، يعني وهي أن ينوي هو ذلك، يعني الرجل يتزوج المرأة وينوي أن يحللها لزوجها، فهذا هو التيس المستعار. وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تنفيرا، وإلا المقصود أن التيس المستعار يعني ما يفعله الناس من أن يكون عند واحد من الناس أنثى من الماعز فيأتي لها بذكر وهو التيس ليطأها لأجل أن يدد منها الولد بعد ذلك. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزوج الذي يحلل بالتحليل المحرم بالتيس، هذا مستأجر فقط لأجل أن يطأها ثم يفارق، فهذا التحليل محرم ولا تحل به. هو لم يحللها أصلا، يعني لو تزوج الرجل الجديد ويقصد بذلك التحليل فهي لا تحل، حتى وإن طلقها فلا تحل لزوجها الأول. طيب لو أن المرأة هي التي نوت ذلك فلا يضر، لو أن المرأة هي التي نوت التحليل لا يضر ذلك. ليه الشرع طيب ما اعتبرش نية المرأة؟ لأن العقدة بيد من؟ بيد الرجل. فالمرأة لو أنها تزوجت رجلا تقصد به التحليل، يعني طلقت من زوج ثلاثا وتريد أن ترجع إليه، فتزوجت من رجل جديد تقصد بذلك التحليل، هذا لا يضر والعقد صحيح حتى لو تزوجها ساعة واحدة، فالعقد صحيح. فإذا انتهت عدتها جاز لزوجها الأول أن يتزوجها. لماذا؟ لأن نية المرأة لا اعتبار لها في ذلك. ويدل على ذلك حديث المرأة كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة، زوجها الأولاني يعني اسمه رفاعة، إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي. بت يعني ماذا؟ أنهى الثلاث طلقات، يعني طلقني ثلاث مرات فبت طلاقي. قالت فتزوجني عبد الرحمن ابن الزبير وليس معه إلا مثل الهدبة. هي جاية رضي الله عنها تاني يوم ما تزوجت عبد الرحمن ابن الزبير ده، تاني يوم على طول جاية للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له طلقني خلاص أنا مش طايق الراجل ده، وليس معه إلا مثل هدبة الثوب. هي تدعي على عبد الرحمن ابن الزبير إنه هو يعني ليس له في أمر النساء يعني إنه عنين أو نحو ذلك، فتكني يعني عن فرجه أنه مثل هدبة الثوب، يعني أنه لا ينتصب. هدبة الثوب اللي هي الشال اللي بتلبسه المرأة بتلاقوا فيه في الآخر كده الشراشيب، المصريين عارفين يعني ايه شراشيب مش كده؟ الإخوة العجم عارفين يعني ايه شراشيب، اللي هي تعرفون الشال اللي تلبسه المرأة في الآخر كده تلاقوا مثل الفوطة في الآخر تجد منها حاجات نازلة كده مش كده؟ مش فتل، لا بتبقى حاجات مبرومة كده، حاجات مبرومة كده، هذه هدبة الثوب، ثوب المرأة مطرح الغزل بتاعها في الآخر بيبقى نازل منه الحاجات دي. فهي بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم ده يعني ايه عنين وليس له في مسألة الإيش النساء، وأنا يعني أطلب من أن أنت تفرق بيني وبينهم. فقالت وما معه إلا مثل هدبة الثوب. قالت عائشة رضي الله عنها فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم فهم الإيه؟ غرض المرأة، تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فبان من هذا الحديث مسائل بقى اللي احنا أشرنا إليها، أن نية المرأة لا اعتبار لها. المسألة الثانية أن النكاح الذي يكون به التحليل لا بد أن يكون نكاح دخول بالمرأة وليس مجرد العقد، خلافا لابن حزم رحمة الله عليه ولبعض أهل العلم الذين قالوا يجوز بمجرد العقد، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكره قال فإن طلقها فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره، وأطلقوا النكاح على الإيش؟ على العقد. لكن الصحيح أن المقصود هو الجماع، العقد الذي يشتمل على الدخول بالمرأة. فإن طلقها أو فإن طلقت منه بعد ساعة واحدة فيحل تحل لزوجها الأول إذا انتهت عدتها. يبقى الفرق هنا أن نية الرجل هي المعتبرة وليس نية المرأة، ليست نية المرأة، الدخول هو الذي تحل به وليس مجرد الإيش؟ مجرد العقد. لو نوى الرجل أن يتزوجها ليحلها لأخيه هذا محل خلاف بين العلماء، الأرجح لا، لا تحل، الأرجح لا تحل. رجل تزوج امرأة، واحد يعلم ان دي امرأة زوجة فلان طلقها ثلاثا، ويعلم ان فلان هذا ندم على طلاقها ويريد ان يرجع اليها لكن لا يستطيع، فتزوجها ليطلقها بعد ذلك، ليطلقها بعد ذلك لتحليلها لأخيه. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء، الأصح او الأقرب أنه لا يحل، لا يكون تحليل. لماذا؟ لأنه نوى به الإيش؟ التأقيت، نوى به التأقيت، وهذا لا يجوز. وعليه فهذا الرجل لا يجوز له أن يتزوجها بهذه النية. طيب لو أن الرجل تزوجها بهذه النية ثم بعد زواجه منها علم أن هذا حرام ولا يجوز، فبقي معها ثم بعد مدة طلقها، حلت خلاص، لأن النية اللي هي الفاسدة إيش؟ زالت. النية الفاسدة زالت وانتهت. نعم، كان في حد بيسأل هنا. تقول له مثلا لزوجها الأول: إن أنا تزوجت من رجل آخر وطلقت تتزوجني؟ جاز، هذا يجوز. لماذا؟ لأنه كما سبق لا اعتبار لنية الإيش؟ المرأة لا اعتبار لذا. المعتبر هو ماذا؟ نية من؟ الرجل ده بقى اتفق مع زوج المرأة، اتفق مع اللي هو السابق يعني، اتفق مع غيره، إذا قصد بذلك التأقيت والتحليل بالزواج المؤقت هذا فلا تحل، فلا تحل. نعم نعم، ما احنا قلنا المرأة ما نيتها مش معتبرة، لا هي ما عليهاش اي حرك في الموضوع. ليه؟ لان هي ليست هي التي بيدها ايه؟ عقدة النكاح. يعني هي المقصود ايه؟ لو هي اللي بتفكر في الموضوع، هي اللي عايزة تعمل الموضوع، ما يضرش، ما يؤثرش على العقد. لكن الذي يؤثر على العقد هو من؟ الرجل الذي سيتزوجها هذا، إن كان ينوي بذلك التحليل هذا الذي هو لا تحل به. إنما لو هي التي تزوجت الرجل، يعني وليكن مثلا امرأة طلقت ثلاثة تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، زي ما المرأة اللي عملت دي، فجاءت إلى مثلا رجل وقالت مثلا له أو قالت لبعض الناس: أنا والله فلان ده نفسي أتزوجه، غررت به أو بعتت له كده رسالة قالت له أنت رجل صالح وأنا أريد أن أتزوج منك، وبعد ما الرجل تزوجها بساعة واحدة ودخل بها قالت له أنا مش عايزاك ولا طايقاك والسلام عليكم، هل تحل لزوجها الأول؟ الجواب تحل لزوجها الأول، لدليل حديث امرأة رفاعة: حتى لو فعلت ذلك. يعني لو تزوجت رجلا وقالت له على أن إذا طلبت منك الطلاق في أي ساعة تطلقني، فهذا يحل، لأن هي أصلا لها هذا الحق حتى بغير هذا الشرط. المرأة لها هذا الحق بالخلع، لكن الفرق بين الخلع والشرط ماذا؟ إن مع الشرط ستأخذ المتعة والعدة وكذا ونحو ذلك، هذه الحقوق، مع الخلع لا تأخذ شيئا، هذا هو الفرق. ثالثا: إذا علق عقد النكاح على شرط مستقبل، يعني من الشروط التي تفسد العقد، إذا علق عقد النكاح على شرط مستقبل، قال كأن يقول: زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، فلا ينعقد النكاح مع ذلك، لأن النكاح عقد معاوضة فلم يصح تعليقه على شرط. لا يصح ان هم قاعدين والمأذون قاعد بيعقد، يقوم ولي المرأة يقوم يقول للمتقدم الزوج يقول له: زوجتك على آخر الشهر، هذا التعليق يبطل العقد، أو يقول: زوجتك إن رضيت أمها، هذا التعليق أيضا يبطل العقد. لماذا؟ لأن هذا الشرط يفسد المعاوضة، يفسد المعاوضة اللي هو بيتقدم الرجل يبذل مهرا للمرأة على أن يزوجه وليها، يزوجه وليها وليها المرأة ويجيبه على سؤاله. ولذلك ركن العقد ماذا؟ الإجاب والقبول. نعم، سبق احنا ما كنا بنتكلم على أركان العقد أن يكون الإجاب والقبول إيش؟ متصلين في مجلس واحد، في مجلس واحد. قال الشيخ تقي الدين: الروايات المستفيضة. لا احنا نزلنا تحت. قال: وكذا لو زوجه إلى مدة، كما لو قال: زوجتك وإذا جاء غد فطلقها، أو قال زوجتها شهرا أو سنة بطل هذا النكاح المؤقت وهو نكاح المتعة. قال الشيخ تقي الدين: الروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أن الله تعالى حرم المتعة بعد إحلالها. وقال القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل، يعني المدة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم فيها المتعة لم تطل، وأنه حرم ثم أجمع السلف، أو أنه حرم ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها، إلا من لا يلتفت إليه من الروافض. المروي عن ابن عباس والحقيقة ومشهور عن ابن عباس أنه كان يقول بالمتعة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه حصل بينه وبين عبد الله بن الزبير في ذلك خصومة، وكان عبد الله بن الزبير يقول: إن قوما أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يقولون بالمتعة، والله لو بلغني أنهم يقولون لفعلت وفعلت وفعلت. كان يتهدد ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. لكن قيل أن ابن عباس رضي الله عنه رجع عنها لما وجد يعني إجماع الصحابة، وكأن ابن عباس رضي الله عنه لم يكن قد بلغه النسخ والتحريم النهائي، كان يقول بالجواز، ثم لما أجمعت الصحابة على ذلك انضم ابن عباس في نهاية الأمر. قال: اثنان شروط فاسدة لا تفسد النكاح. احنا تقدم ان الشروط الفاسدة نوعين: شروط تفسد العقد وشروط لا تفسد الايش العقد. قال: شروط فاسدة لا تفسد النكاح. قال: لو شرط في عقد النكاح اسقاط حق من حقوق المرأة، كأن شرط ألا مهر لها أو لا نفقة، أو شرط أن يقسم لها أقل من ضراتها، فإنه في هذه الأحوال يفسد الشرط ويصح النكاح، لأن ذلك الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد لا يلزم ذكره ولا يضر الجهل به. كل الحاجات دي كلها شروط باطلة، لكن لا تفسد الإيش العقد، إنما تبطل هذه الشروط. طب زواج المسيار، تسمعون عن زواج المسيار؟ زواج المسيار هذا شاع في الخليج يعني أكثر من يعني أي مكان آخر، وهو أن المرأة تتزوج الرجل وتسقط حقها في النفقة والسكنة والمبيت، وغالبا بتتزوج رجل مسافر أو رجل من محافظة أو من دولة أخرى أو نحو ذلك، فهو لا يأتيها إلا كل سفرة ولا ينفق عليها ولا شيء من ذلك. وهذا النكاح اختلف فيه العلماء المعاصرون، اختلفوا فيه، فمنهم من قال هو عقد ووفى بالشروط وهي الولي والإجاب والقبول فهذا عقد صحيح، وإن تنازلت المرأة وهو في نوع إهانة للمرأة لكنه عقد صحيح. وبعض العلماء قالوا لا، العقد هذا باطل لأنه ينافي مقتضى العقد، فمقتضى العقد أو من مقتضيات عقد النكاح أو الزواج إنشاء الأسرة والذرية وابتغاء الولد ونحو ذلك، وإنشاء السكن بين المرأة والرجل، وهذا كله لا يوجد في زواج المسيار هذا، والله أعلم. قال: ومن ذلك، يعني من الشروط الفاسدة التي لا تفسد النكاح، قال: ومن ذلك أنه إذا شرطها مسلمة فبانت كتابية، فالنكاح صحيح وله خيار الفسخ. شرطها مسلمة فبانت كتابية، مستتصور ذلك، نعم، إنه مثلا قال لحد مثلا أنا عايز أتزوج امرأة مثلا وتكون مثلا من بلد كذا أو من قصرة، أنا عايزك تزوجني هات لي امرأة، فأتوا له بامرأة على أنها مسلمة، فبعدما عقد عليها ونحو ذلك بانت كتابية مش مسلمة يعني. قال: فالنكاح صحيح وله خيار الفسخ. خيار الفسخ من باب ماذا؟ من باب العيب. احنا عندنا مش عارف هيجي معانا ولا لا، هنا اهو ده الباب اللي بعده على طول، باب في العيوب في النكاح من باب العيب، لان هذا عيب، هو كان يريدها مسلمة فبانت كتابية، فهذا عيب، فله حق الفسخ، إن شاء أمسكها وإن شاء فسخ ورجع بالمهر على من غرر به. من غرر به ها؟ له حق الفسخ أيضا، لا مش بشرط العيب، بشرط خلف الشرط، يعني بفسخ بخلف الشرط. هو يريدها طويلة فجاءت قصيرة، قال له من عايز عروسة بس طويلة، فجابوا له واحدة قصيرة، لا هنقول هنا بالعيب، قال له من عايز واحدة فقيرة جابوا له واحدة غنية، كل ده خلاف الإيش؟ خلاف شرطه. قال ومن ذلك أنه إذا تزوج امرأة على أنها حرة فتبين أنها أمة، فإن كان ممن لا يحل له تزوج الإماء فرق بينهما، وإن كان ممن يحل له ذلك فله الخيار. قال له من عايز أمة، عنده عايز امرأة حرة، جابوا له أمة تزوج بعد ما زوجوه، زوجتك فلانة وليها بيزوجها، طلعت في الآخر أمة. قال فإن كان ممن لا يحل له تزوج الإماء فرق بينهم، فرق بينهم من الذي لا يحل له تزوج الإماء؟ الغني، الغني لا يحل له تزوج الإيش؟ الإماء لا يحل له. وغيره من تاني آخر غير الغني؟ ومن لا يخشى عليه الهنت، فهؤلاء لا يجوز لهم التزوج من الإماء. قال فرق بينهما، وإن كان ممن يحل له ذلك فله الخيار. كان مما يحل له ذلك له الخيار إن يبقيها أو لا يبقيها. وكذا لو تزوجت المرأة رجلا حرا فبان عبدا فلها الخيار، لو تزوجت رجلا حرا فبان عبدا فلها الخيار، يعني إن هي حرة وهو عبد ينفع، بس بالخيار منها هي. قال وإن عتقت أمة تحت عبد فلها الخيار، لأن بريرة عتقت تحت عبد فاختارت مفارقته كما رواه البخاري وغيره. نقف على باب في العيوب في النكاح إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.